أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله وعلى الله توكلنا. Aujourd'hui on va lire l'invocation du réveil. On commence. Alhamdulillah, Alhamdulillah, الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. On va répéter. Alhamdulillah, الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.